الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال أسأله لحضراتكم وأنتم خير من يسمع: هل نستطيع مرة أخرى أن يتدفق في بيوتنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية نهر المودة والرحمة مرة أخرى؟ جفت مصادر هذه الأنهار وجفت ينابيعها، فأصبح المصب في البيوت وفي المجتمعات قسوة وغلظة وتوترا وترقبا لأخطاء الآخر. رجل يترقب أخطاء من زوجته، والزوجة تترقب من أهل زوجها مؤامرة تطيح بها من عرشها ومن بيتها، والجار لا يأمن بوائق جاره، والعربي لا يأمن من أخيه العربي قد يأمن من آخر، والمسلم لا يستأمن المسلم أخاه وينسى أن رب العباد قد خاطبنا بأسلوب تقريري خبري: إنما المؤمنون إخوة. والسؤال الذي أطرحه: كل هذا الذي أراه أنا في البيوت وفي المجتمعات من التنافر والتناحر بين الزوجات والأزواج، الطلاق والخلع والكراهية بين الأطراف وبعضها، هذا عرض ليس أساس المرض. أساس المرض إذا أردنا أن نقعد القواعد، وأنتم نخبة المجتمع العربي الإسلامي تحضرون في هذا المسجد، السؤال: لماذا لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمم متحضرة ومتمدينة في الوقت الذي بعث فيه؟ مثلا الإغريق أو الفرس، لماذا بعث في أمة عربية؟ هذا سؤال خطير ومهم. يعني أنت إن تقدم لك موظف ومعه جميع المؤهلات والإجازات العلمية العالمية من أرقى الجامعات، ولكن عندما ترى سحنته العربية وشعره الأسود وجلده الأسمر وليس له عينان شقراوان ساحرتان وليست له رطانة يكلمك بها بلغة معينة، سوف تعطيه ربع راتب الرجل الآخر الذي معه مؤهلات أقل، وربما هو هذا معه يحمل دكتوراه مثلا، والأجنبي الشعر الأشقر والعين الزرقاء يعني سباك، أو يعني لا أقلل من مستوى السباكة، يعني ورجل حرفي، يعني لا ليست له ولا شهادات ولا إجازات. تعطي هذا تقديرا وتعطي هذا تقديرا آخر، أنت تهين نفسك. أولا أنت لا تهين هذا المتقدم، المتقدم هذا رزقه على الله، أنت تهين نفسك وتهين عروبتك وتهين دينك وتهين بني جلدتك. وكان رد معاوية رضي الله عنه على ملك الروم هرقل ردا يقوم سلوكنا، أرسل إليه مثيرا للفتنة: يا معاوية، بلغني أن ابن عمك ينازعك في الملك، يقصد علي بن أبي طالب، فأنا أرى أن أرسل إليك جيشا تستأصل به شأفته وتجلس أنت على كرسي الملك. ظن هذا الملك الهلفوت المجرم أن معاوية رجل يتبع حزبا من الأحزاب، حزب عموم ولا محافظين ولا عمال ولا ديمقراطي ولا جمهوري ولا مسيحي ولا ليبرالي، فما كان من معاوية رضي الله عنه إلا أن أرسل لهرقل: هذا أمر بيني وبين ابن عمي، فإن عاودت بكتاب مثل هذا سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، يأتي لي برأسك أضعها عند أقدام ابن عمي علي، لينهي المسألة. ينهي المسألة. لماذا لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تريد أن تتكلم أو تريدون الكلام عن المودة والرحمة، لازم أن نذهب إلى المنابع لنعالجها، نرى أين المنبع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الإغريق مثلا ويكلمه عن الوحدانية، سوف يتفلسفون عليه سائلين: ما هو شكل الله؟ إيه هو الشكل العام؟ ما لون كرسيه الذي يجلس عليه؟ وكيف يجلس؟ أفي السماء أم فوق ذلك أم بعد ذلك؟ أسئلة فلسفية. وهل الموت الذي ننتقل به من هذه الدنيا، هل هو موت فيزيقي أو موت فلسفي أو موت روحاني أو روحي أو كل هذه الأسئلة سوف يطرحها الإغريق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يصلح الإغريق أن يكون منشأ لدعوة الإسلام. هكذا الفرس كان الواحد منهم عزكم الله يجامع أمة ويعبد النار، فكيف بهذا الإنسان أن يستمع إلى هذه الرسالة السماوية؟ طب يعني العرب صنف خاص؟ نعم، أنا أراهم صنف خاص، ليست والله عنصرية لجنسنا العربي، بالعكس، نحن إذا دخل إنسان أيا كان إلى الإسلام صار له ما لنا وعليه ما علينا. ولذلك سلمان سبق الأنصار والمهاجرين وصار من آل البيت بوسام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال رضي الله عنه سبق، يعني بلال في الميزان الحبشي أفضل من أبي لهب عم رسول الله، صح؟ يعني أنا صادق في مقولتي أم لا؟ يعني القضية في الإسلام ليست لا جنسية ولا عرقية ولا لون، ولا أن يتقدم لك موظف يحمل الجنسية الفلانية فتقدمه عن جنسيتك، لا، هذا الكلام غير موجود في الإسلام، لا فضل عربي على أعجمي. لكن العرب وهم مادة الإسلام سبحان الله فيهم من الخلق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارمها. يعني أبو سفيان يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهدي الله للإسلام، لكن لا يستطيع أن يكذب أو أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام أمام هرقل. يعني كانت فرصة جميلة وعظيمة يهتبلها أبو سفيان زعيم قريش أن يصغر من مقام رسول الله أو أن يكذب عليه. 9 أسئلة ما كذب في واحدة، أجاب بصدق عن أسئلة ملك الروم. إذن هذا عندما يدخل الإسلام، انظر كيف تحدثنا عنه الجمعة الماضية سبحان الله. فإذا هذه أخلاق عمرو بن هشام أبو الحكم فرعون الأمة أبو جهل، وتعرفون القصة، عابت قريش عليه: أنت على رأس 40 شابا جلدا اخترناكم من القبائل كي تخلصون من محمد، وأنت تنتظر أمام بابه حتى يخرج ويلحق بصاحبه ثم يذهب إلى الغار فإلى يثرب وتنجو الدعوة وينجو محمد وصاحبه. على ماذا تريدون؟ ماذا كنتم تريدون مني؟ أنت عندما تأخر محمد داخل غرفتي وداخل داري كنت من الوقت كسرت عليه بابه وأخذته من فراشه واحد نايم. قال فرعون الأمة وهو في النار ونهايته هكذا، انظر ماذا قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. اذا لما هذا الخلق هو الذي غرس قضية التوحيد. يعني اشرح لكم القضية بمثال اوسع. نحن يجب ان نفخر بالعنصر العربي، لان عمر كان يقول العرب مادة الاسلام، مادة الاسلام. انت ترى عندما نذهب الى اخوتنا في الاسلام في جنوب شرقي اسيا وفي بلاد معينة يتمسحون في العرب ويقول هذا حفيد الصحابة، قد صدقوا في جزء، نحن احفادهم نسبا، ولكن ينقصنا العمل. ان تضخ في بيوتنا وفي مجتمعاتنا مرة اخرى نهر المودة والرحمة. مثلا مثال، انا لو ولدت مثلا او كنت يمنيا لكان جدي او اجدادي الاوس والخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. لو ولدت انا في قبيلة دوس كان يبقى جدي عبد الرحمن بن ابي صخر ابو هريرة رضي الله عنه، ونعم الجد هو. لو ولدت كرديا لكنت انتسب لاجدادي لصلاح الدين الايوبي. لو ولدت في قبيلة عدي لكان جدي عمر بن الخطاب، او قبيلة التيم كان جدي ابو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. لو كنت من بني زهرة حيث آمنة بنت وهب كان جدي عبد الرحمن بن عوف. سبحان الله. يعني لو الإنسان كان بربريا لكن الإعلام العربي والأجنبي يكلم عن البربر أنه الهمجي، لا، البرابرة هؤلاء بربر هذا جنس، كان يكون جدنا طارق بن زياد رحمه الله. يعني لو الإنسان سبحان الله العظيم كان مولودا في الأستانة أو في القسطنطينية لكان جده محمد الفاتح، ولو ولدنا في بلاد فارس لكان الإنسان يفخر بسلمان رضي الله عنه الفارسي. يعني إذن، وقد يعني لو أنت من بني مخزوم مخزوميا كنت تنتسب لخالد بن الوليد، ونعم النسب، هذا الإنسان سيف من سيوف الله. القضية لو أنت لو ولدنا نحن في قريش لكان جدنا علي وحمزة والعباس وحفيده الثامن هارون الرشيد. يعني هارون الرشيد جد الثامن العباس بن عبد المطلب الذي كان يقف في شرفة قصره في بغداد ويقول للسحابة أمطري أو لا تمطري سوف يأتيني خراجك. إذن يعني وقدر الله ألا نولد في هذه الأماكن، ولكن ذرات كياننا قبل خلق آدم بما أن الله قد منحنا الإسلام دون أن نسأله، اللهم يا رب رزقتنا الإسلام ونحن لم نسأله، اللهم أدخلنا الجنة ونحن نسألك، قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فماذا تقول يا رب بمن يقول سبحان ربي الأعلى. إذن نحن لم نولد في هذه الأماكن، لكن من فضل الله علينا أننا إذا انتسبنا إليهم عملا وانتسبنا إليهم سلوكا وانتسبنا إليهم نصرة لدين الله صار كل هؤلاء أجداد لنا. تخيل، علم الأنساب هو علم قاصر، اللي هو اللي يسموه الانثروبولوجي علم الانسانيات، علم قاصر على العرب فقط. العرب يعني كان العرب فيهم النسابة. النسابة يعني ايه؟ يعني ينسب الابن لاجداده سبحان الله. هذا غير موجود في اي منطقة في العالم، مش موجود عند اي عنصر من العناصر، لا يدري احدهم من ابوه. عندهم بنوك لبن الامهات، يعني مزارع بقر كلها، كله يرضع مع كله سبحان الله. عندنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مجرد ان رضع خمس رضعات نشأ هذا الجسم من هذا اللبن، فصار أخا لهذا الأخ وأختا لهذه الأخت. سبحان الله. فعظمة الإسلام أن أنسابنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني محفوظة. هذا من كرم الله، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرقى وأعظم وأفضل نسب محفوظ إلى آدم عليه السلام. إذن قضية أن انتسابنا للعرب هذا يحقق أن العرب عندما انتظموا في دين الله، يعني قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكونوا ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض أبدا. يعني حرب دحس والغبراء انظر كم استمرت بين الأوس والخزرج، حرب بعاث وغيرها كيف استمرت. انظر إلى حرب البسوس من أجل ناقة، ناقة البسوس خالت جساس بن مرة، ماذا صنعت وجليلة زوجة كليب عندما قتل جساس زوج أخته كليبة وهو زعيم أو ملك عربي معروف من أجل ناقة خالته ثأرا لها، قامت الحرب بين القبيلتين. إذن العرب كانوا لأدفأ، يعني أنا عنصر ناري، ولكن جاء الإسلام فماذا صنع؟ نظرنا ورأينا عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل الجمعة الماضية، ورأينا أبا سفيان، ورأينا خالد بن الوليد، ورأينا كعب رضي الله عنه ابن زهير ابن أبي سلمة، رأينا كل هؤلاء لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم انظر ماذا صنعوا. صحيح سحرة فرعون خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فسجدوا سجدة سبقوا فيها رب العباد، فنعم نعيم الدهر كل جنة عرضها السماوات والأرض. العرب لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم رأينا كيف صنعوا وماذا صنعوا. سبحان الله، بعد السنة الرابعة لم يمر على إقرأ 4 سنوات حتى نزل عليهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاختار الله سبحانه وتعالى 14,100,000 114,000 معاهم إجازة من السماء أنهم صحابة رسول الله. يعني هذا اختيار، هذا اختيار. ولذلك لما تجد واحد هلفوت علماني أو ليبرالي أو يشتم أحد الصحابة أو يخوض فيه، فاعلم أن هذا مريض يحتاج إلى عدة أطباء من أطباء الأمراض النفسية، أو عايز مستشفى للأمراض العقلية نحجزه فيها بدل من أن ينبح علينا على الفضائيات يخوض في البخاري ويتكلم عن عمرو بن العاص كأنه كان معه في المدرسة البريطانية المتحدة. سبحان الله. فيجب أن يحبس هؤلاء عنا وأن يحبسوا عنا صبيانهم، وأن لا يخوض أحد في هؤلاء القوم وهم أجدادنا، لأن الذي يسب جده سبحان الله إنسان وضيع، إنسان حقير لا قيمة له. واحد يطلع يقول لك البخاري بشر، أيوة بشر، لكن هل درست كيف تربى؟ هل علمت في أي محضر تربى؟ هل رأيت أين هي المودة والرحمة التي كانت بينه وبين أبيه وبين أمه حتى أنتج لنا هذا النتاج الجميل؟ والله الذي لا إله إلا قلبت في أضابير الكتب أن الصحابي لما كان ينتدبهم الرسول للجهاد ويجهز فرسه ما سألت صحابية زوجها إلى أين؟ إلى أين؟ لكن تجد بعضا من شبابنا الذين ربوا، يعني تقول له سقف الأمان عنده، ولدي ماذا تريد أن تكون؟ يقول لك بريطانة أعجمية لا قيمة لها، بيزنس مان، وانت باتمان، وانت سوبرمان، وانا مش شايف ولا مان قدامي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يروح ينفخ شفاهه وينعم جلده ويدهنه كريم. خير يا ابني تعمل ليه كده؟ ليه يا هيثم؟ مع ان هيثم ده اسم من اسماء الاسد. ليه يا دودي؟ ليه كده سبحان الله؟ ايه ده؟ يقول لك يا مولانا يا فضيلة الشيخ النظافة من الايمان. والله ده انت بقيت ايمان. سبحان الله، لا ايمان، نظافة ايمان ايه؟ فهذا الذي تربى، هل بين ابيه وامه مودة احتضنوه من الصغر؟ تربية الولد عايزة مجهود سلوكي وليس كلامي. مجهود سلوكي قوي. شوف في نهاية الخطبة أخوه: محضن دار الأرقم كان محضنا لتقوية أجهزة المناعة الإيمانية عند هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين، فلما قويت مناعتهم الإيمانية وخرجوا إلى المجتمع الخارجي، لما قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، ما ضرهم لا فيروس أبو جهل ولا ميكروب أبو لهب ولا جرثومة عقبة ابن أبي معيط. لماذا؟ المناعة قوية، المناعة البيتية قوية. عندما يضخ نهر المودة والرحمة في بيوتنا سوف تنصرح أمورنا، وعندما يهتدي العرب بينه وبين بعضهم البعض أن تكون بينهم المودة والرحمة يلتئم العالم الإسلامي كله، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، 14,100 صحابي الذين اختارهم الله لنصرة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيهم 220 صحابي اسمهم عبد الله. حتى الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات وأولادنا وبناء عندما ينجبون ولدا يحبون اسم عبد الله لا ينطقونه عبد الله، فكلنا يقول عبد الله. والله ليس اسم الله، لا، الله هو الله، لفظ الجلالة لا ننطقه صحيحا. وإذا رزق بمحمد: ما اسمك؟ محمد. ما الذي كسر؟ أنت مكسور ذليل حتى في اسم ولدك، حتى في اسمك أنت يا أخي مرفوع، اسم محمد، محمد يحمده رب العباد عز وجل. محمد. الأولاد لا يعرفون التفريق بين الألف المقصورة والياء، ولا بين همزة الوسط ولا همزة القط، حتى في الأسماء. المهم 20,200 صحابي، 220 اسمهم عبد الله. لكن العجيب موجودين في الكتب وتاريخهم، فيهم 4 فقط على مر التاريخ. هؤلاء اختيار الاختيار، او صفوة الصفوة، او نخبة النخبة، اسمهم العبادلة 4، واسمهم عبد الله. فهذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. ما قصة هؤلاء 4؟ لماذا كانوا يقولون اقرها العبادلة 4؟ هذا مذهب العبادلة 4، هذا فقه العبادلة 4، هذا رأي العبادلة. لماذا؟ لابد أن في شيء مميز ميز هؤلاء 4. لابد أنهم كانوا داخل نهر المودة والرحمة. من أمهاتهم؟ من آباؤهم؟ كيف تربوا؟ الحديث يطول، لكن عن العبادلة 4 إن شاء الله يكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، هذه الخطبة أو هذه الكلمات لا تستشري إليكم يأسا بل أملا. لماذا؟ لأن بفضل الله عز وجل أرى رغم كل ما يحدث أن الساحة والمسرح تعد للإسلام، الساحة العالمية تعد لدين الله عز وجل، ويؤيد الله هذا الدين بمن لا خلاق له وبالرجل الكافر. فلا تيأسوا ولا تحزنوا، هذا دين الله عز وجل. كنتم خير أمة، لم يقل أنتم خير، كنتم خير، أي وما زلتم كنتم خير أمة. كنتم منذ عالم الأزل، منذ عالم الذر خير أمة أخرجت للناس. نحن أمة مخرجة، مش أمة لنفسها، لا، ليست أمة قاصرة على نفسها، لا، أمة يعني كنتم خير أخرجت للناس. نحن أمة مخرجة، والمستقبل لها بعز عزيز أو بذل ذليل. وأنا أرى هذا الأمل بإذن الله سوف يتحقق، لا في الآفاق السحيقة ولكن في الأيام والسنوات القريبة، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. أصلح الأزواج والزوجات، أصلح ما بيننا يا رب العالمين. اجعل المودة والرحمة نهرين يسقيان بيوتنا ومجتمعاتنا يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وفقنا إلى ما تحب وترضى. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن أقرأ سورة العصر أنكم كلكم تقفوا، أنت إن أردت أن تأتي بمستشفى متخصصة، لا تأتي بمهندس ليعمل عملية جراحة قلب، ولا تأتي بمحاسب ليقف في الصيدلية أو في صرف الدواء المتخصص، ولكن تأتي بالتخصص. ولا تأتي بالمصنع ميكانيكا في في في يعني أدوات ميكانيكية، وتأتي بإنسان سبحان الله يعني شاعر أو أديب. لا، أنت تضع الشاعر والأديب بوزارة الثقافة، تضع الطبيب في المستشفى، تضع المهندس في شركة الهندسة، تضع المحامي في الشؤون القانونية. لماذا؟ لأنك حريص على إقامة حريصون على إقامة دنيانا على أسس ثابتة. لكن لماذا أضع أنا في البيوت شباب وبنات نزوجهم؟ ما فهمت الولد يعني ايه زوج، ولا فهمت البنت يعني ايه زوجة، ولا فهمت الولد يعني ايه زوجة، ولا فهمت البنت يعني ايه ذكر او رجل، فتدخل هذه العاهات تحت سقف واحد. ما الذي تتصوره انت؟ ترى ذكرا ناقص الذكورة، ممحو الرجولة، عندنا وفرة في الذكورة ندرة في الرجولة. فماذا يخرج لنا؟ يخرج لنا عاهات صغيرة تضخ في المجتمع، ترطن برطانة أعجمية لا تعرف عن عروبتها شيئا ولا عن أجدادهم شيئا. ولذلك أنتم تنسون أنني ربما أكون خصما لكم يوم القيامة. أسأل الله ألا أكون كذلك. لماذا؟ لأنني أكلمكم عن حقائق، أنا أكلمكم عن حقائق التاريخ، وأنتم تعيشون في واقع الخيال. يعني الرجل هذا ألكسندر دوماس، معروف قصصي وروائي وأديب فرنسي مشهور، له قصة مشهورة اسمها الفرسان الثلاثة، كنا نقرأها ونحن صغار أيام الزخم الثقافي التافه. المهم، الفرسان الثلاثة هذه شهرتها عند أبنائنا في كليات الأداب وكليات التي تدرس القصص العالمي بالفرنسية والإنجليزية وحتى مترجما بالعربية، عبارة عن ثلاثة فرسان في قصر لويس الثالث عشر، وهم شخصيات خيالية وكانوا مدمنين خمر، وصارت هذه القصة عالمية وهم لا كيان لهم. وأبناؤنا إذا سألتهم عن العبادلة الأربعة أو عن الفرسان الثلاثة الذين حضروا غزوة تبوك، يعني زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن أبي رواحة، هؤلاء هم الفرسان الثلاثة، هؤلاء فرسان حقيقيين تاريخيين. اذهب الى معان الى اليوم واسمع بالليل صهيلة الخيل بالليل، يعني حقائق تاريخية. لكن هل يعرف ابناؤنا الفرسان الثلاثة الحقيقيين ويدرسون الثلاثة التوافه او الخيالين؟ فتعيش اولادنا في عالم افتراضي وفي عالم خيالي وانتم تعيشون معهم، ثم بعد ذلك نقول لماذا الولد يعقني، لماذا البنت لا تطيعني. احبتي في الله، نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. واقم الصلاة، قم الى صلاتكم يرحمكم الله.